كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى خير الأنام. في أحد أحياء مصر القديمة كان يعيش رجل حمال اسمه مرزوق، كان قليل المال كثير العيال. كل يوم توقظه زوجته عند الفجر فيتوضأ ويصلي، ثم تعطيه السلطانية ليملأها بالفل المدمس عند عودته من العمل. كان يذهب إلى السوق ينتظر من ينادي عليه، يحمل مرزوق البضائع فوق ظهره ويعتمد على حظه، فقد تكون كشري في حقيبة أو حديدا في صندوق. يقبض أجرة النهار ويشتري بها طعاما لأطفاله الصغار، إذا اتسع الرزق يشتري الفاكهة واللحم والخضار، وإذا ضاق الرزق يكتفي بالفول مع الزيت والبهار. يترك أطفاله يأكلون ويشبعون قبل أن يمد يده هو وزوجته إلى ما تبقى في الصحون. كان لمرزوق شقيق ثري اسمه رجب، وهو أحد أبرز تجار الذهب، وعلى الرغم من ثرائه كان رجب بخيلا على شقيقه، لا يعطيه حتى مما يزيد عليه. لذا تحمل مرزوق التعب والعمل كحمال بدلا من التسول وذل السؤال. ذات صباح أعطته زوجته كالعادة السلطانية ودعت له بالتوفيق والرزق، فهز مرزوق رأسه وردد جملته اليومية: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم. طوال النهار جاب مرزوق السوق دون أن يناديه مخلوق. اقتربت الشمس من المغيب دون سائل أو مجيب، فقال لنفسه: كيف أرجع للأولاد من دون طعام؟ اتجه إلى المرفأ لأن الحركة فيه لا تهدأ، وبالفعل ناداه ملاح من فوق سفينة وطلب منه أن يذهب معه لنقل بضاعة من سفينة أخرى في البحر. أجاب مرزوق: طبعا في الحال، وهل هذا سؤال؟ صعد إلى السفينة حاملا السلطانية، ربطها بعمامته فوق رأسه حتى لا تضيء. بعد ساعة من الإبحار بدأ يعصف بالسفينة الصغيرة إعصار تهربان، وصرخ البحار وبدأ الموج يهز السفينة بعنف شديد، ثم أخذ البحارة يقفزون في المياه، منهم من غرق ومنهم من تاه. أمسك مرزوق بلوح من ألواح السفينة المحطمة، راح يدعو في قلبه مفوضا أمره إلى الله. في البيت كان أطفال مرزوق الجائعون يبكون، والأم لا تعرف أين عساه يكون، لكن قلبها شعر بالخطر وتلاعبت بعقلها الظنون. الأب غارق في البحر والأم تائهة في البر، أكمل الآن أم في يوم آخر؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب، وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. ذهبت زوجة مرزوق إلى عم أطفالها التاجر رجب، لكنه رفض المساعدة واستغرب: أطفالي أولى بمالي. عادت حزينة، وفي الطريق راحت تسأل كلما رأت أحدا: أنت كنت في السوق شفت جوزي مرزوق؟ لكن أحدا لم يعطيها جواب، فرفعت عينيها إلى السماء وسألت: يا ترى أنت فين يا مرزوق؟ طلع الصباح وهدأت الأمواج العاتية، فاستيقظ مرزوق من إغماءته ووجد نفسه على أرض جزيرة غريبة، لا يعرف ما جرى له ولا يذكر يومه من أمسه، ولا تزال السلطانية فوق رأسه. بعد قليل أحاطت بمرزوق مجموعة من سكان الجزيرة. كانوا غريبي الأشكال والأطوار، يلبسون ريش الطيور وأوراق الأشجار. دون سلام أو كلام سحبوا مرزوقا المذهول إلى مكان مجهول، وضعوه في ساحة تحت خيمة حيث يجلس زعيمهم الذي تبدو عليه الهيبة. نظر إلى مرزوق غاضبا وسأله متعجبا: أيها الغريب، أمرك عجيب، من أنت ولم إلى جزيرة الندامة أتيت؟ تملك الخوف الشديد من مرزوق، فقد سمع الكثير عن جزيرة الندامة التي تسكنها أشرس الكائنات. حاول الإجابة لكن الخوف ربط لسانه، وبصعوبة تذكر اسمه: أنا مرزوق. أضاف الزعيم: من يأتي إلى الجزيرة من دون إذن إما أن يكون صديقا أو جاسوسا أو ربما لصا. رد مرزوق بسرعة: لا، أنا لست جاسوسا أو لصا، أنا صديق، نعم أنا صديق. وضع الزعيم يده تحت ذقنه وأرجع ظهره إلى الخلف وسأل مرزوق: وماذا أحضرت لنا يا حضرة الصديق مرزوق؟ أين الهدايا؟ ها؟ أين الصناديق والعطايا؟ قال مرزوق بعد تفكير: أحضرت الكثير منها لكنها غرقت في البحر يا مولاي. أشار الزعيم إلى السياف فأخرج سيفه تحت أشعة الشمس، وفي هذه الورطة لمعت في رأس مرزوق فكرة فقال: لكن لأنك زعيم ابن حلال نجت أغلى هدية وأنت تستحقها يا مولاي. مشى مرزوق خطوتين حتى صار تحت الشمس، فصارت السلطنية تلمع وتتوهج. انبهر الزعيم وأتباعه بها وتأكدوا أنها تاج عظيم. نزع مرزوق السلطنية عن رأسه ثم قربها من الزعيم الذي وضعها فوق رأسه وربطها بعمامته، ثم راح يمشي تحت الشمس فينعكس لمعانها في العيون، ويرى الجميع بتاجه الجديد مفتون. فرح الزعيم بهدية مرزوق وأمر بإقامة الاحتفالات وتقديم أطيب الأكلات للضيف الكريم، ثم قدم له صندوقا مليئا باللؤلؤ والحرير ومركبا مع ملاحين ومرافقين. بعد أيام عاد مرزوق إلى أهله فوجد زوجته تبكي، كانت تظن أنه قد مات. بنى مرزوق بيتا جميلا وفتح دكانا يبيع فيه الحرير والعطور، وأصبح رواده وأصدقاؤه من سكان القصور. أثارت الثروة الكبيرة في صدر أخيه رجب الغيرة. لم يتحمل رجب أن يرى أخاه الحمال أكثر ثراء منه وينعم بكل هذا المال، لذا ذهب إليه ليعرف سر ما لديه. قال رجب: يا أخي أنا أقرب الناس إليك، قل لي سر النعيم والعز، هل عثرت على كنز؟ لأن مرزوق طيب القلب لا يعرف الدهاء أخبر أخاه بما حصل في الجزيرة ومع زعيم القبيلة. عاد رجب إلى بيته وهو يقول لنفسه: معقول؟ من أجل قطعة معدن أعطوه كل هذه الثروة؟ ماذا سيعطونني إذا أعطيتهم ما في متجري من ذهب؟ كنوزا ليس لها عدد. وصل مركب رجب إلى جزيرة الندامة محملا بالهدايا الغالية والنقود والمجوهرات. استقبله سكان الجزيرة بحفاوة كبيرة، ثم أقاموا له الاحتفالات. أما زعيم الجزيرة فاقترب من رجب وقال له في جدية وإعجاب: قررت أن أهديك أغلى كنز عندي، التاج الذي كنت سأتوج به ولي عهدي. برقت عينا رجب وخفق قلبه شوقا إلى هدية الزعيم الذي نزع الغطاء عن عرشه، فإذا سلطانية مرزوق تحته. حين أعطى الزعيم السلطانية لرجب سقط مغشيا عليه، فظن الجميع أن الفرحة هي السبب. حمل أهل الجزيرة رجب إلى مركبه مع السلطانية، وأبحروا به وهو يبكي وينتحب ويعيط ويلوم نفسه الطماعة الأنانية. ما خلاص بقى يا حبايبي، مع السلامة انت وهي.